الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والحكم بالأربع حينئذ مشهور، ومستنده ضعيف، واعتباره حسن. السلام عليكم. كان الكلام في تعيين القبلة، قلنا بأنه تارة الإنسان يحصل له العلم بالقبلة، وأخرى يحصل على إمارات تعين له جهة القبلة، وثالثة إن لم يحصل لا على العلم ولا على الإمارات ينتقل إلى التقليد من العدل العارف بالقبلة. فلو فرضنا بأن المكلف فقد هذه الوسائل الثلاث، لا العلم ولا الإمارات ولا التقليد، فما هي وظيفته حينئذ؟ قلنا بالأمس أنه اختلف الفقهاء في وظيفة المكلف حينئذ لفاقد العلم والإمارات والتقليد، حيث أن المشهور ذهبوا إلى أنه يصلي إلى جهات أربع. وفي قبال المشهور قول آخر يقول: يصلي إلى أي جهة شاء إذا كانت الجهات احتمالاتها متساوية، أما إذا كانت بعض الجهات أولى من البعض الآخر فيقدم تلك الجهة. وقول ثالث وهو قول نادر ذهب إليه البعض، وهو العمل بالقرعة لتعيين تلك الجهة. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه، بأنه أما مستند قول المشهور فهو ضعيف، إلا أن الاعتبار يساعد عليه. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا صلى إلى جهات أربعة فلا يخطئ القبلة، إما لا يخطئها مطلقا، وإما لا يخرج عنها بمقدار يبطل الصلاة. فمثلا يجب على المكلف أن يصلي إلى جهات أربعة. السلام عليكم ورحمة الله. طب نحن لو حسبنا مجموع الدائرة التي تحيطها بهذه الجهات الأربعة تكون مجموعها كم؟ 360 درجة. إذن لابد أن يقسم هذه 360 درجة إلى أربعة أقسام متساوية، بنحو تكون بين كل جهة والجهة الأخرى 90 درجة. هذا ما عبرنا عنه بالأمس أنه تلزم منه زوايا أربع قوائم، لأنه إذا قسمنا 360 درجة إلى أربعة أقسام فكل قسم كل جهة يتوجه إليها لابد أن تختلف عن الجهة الأخرى بحدود درجة 90. إذن يتوجه إلى الشمال، ثم إلى الجنوب، ثم إلى الشرق، ثم إلى الغرب. يقول: لو فعل المكلف، يقول الشارح، لو فعل المكلف ذلك فإنه لا يخرج عن القبلة، إما أن يصيب القبلة وإما لا يخرج عن القبلة بما يبطلها. لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي في فرع لاحق أن الإنسان إذا صلى معتقدا أن القبلة بهذا الاتجاه، ثم بعد ذلك تبين أنه مشتبه، القبلة ليست بهذا الاتجاه، يقولون: ما لم يكن اتجاهه يمينا أو يسارا فصلاته صحيحة. وبعبارة أخرى، لو لم يخرج عن 180 درجة إما إلى اليمين وإما إلى اليسار فهنا ماذا؟ صلاته صحيحة. وبعبارة أخرى، لو وقعت بين المشرق والمغرب فصلاته صحيحة، أما لو وقعت الصلاة باتجاه المغرب أو باتجاه المشرق فصلاته باطلة وتحتاج إلى الإعادة. ومن يصلي إلى جهات أربع فقطعا صلاته إما تصيب القبلة وإما لا تكون خارجة من المشرق والمغرب. يقول والحكم بالأربع حينئذ مشهور. هذه حينئذ لماذا قالها الشارح؟ باعتبار أنه قلنا قبل في البحث السابق بأن الإنسان لو فقد العلم ولو فقد الإمارات وظيفته ماذا؟ التقليد. ولكن كان يوجد قول آخر يقول وظيفته ماذا؟ أن يصلي إلى جهات أربع. يقول الصلاة عندما قال البعض الصلاة إلى جهات أربع ذات قول ليس مشهورا، إنما المشهور هنا، ما أدري واضح النقطة أم لا، هناك من فقد العلم ومن فقد الإمارات وظيفته ماذا قلنا؟ قول قال وظيفته التقليد، وقول قال وظيفته الصلاة إلى جهات الأربع. لكن قول المشهور ذات لا، المشهور هنا من فقد العلم والإمارات والتقليد فيصلي إلى جهات الأربع، هذا هو المشهور. فلهذا قال والحكم بالأربع حينئذ، يعني لو فقد العلم والإمارات والتقليد عند ذلك الصلاة إلى الجهات الأربع يكون مشهورا. أما من فقد العلم والإمارات ولم يفقد التقليد يوجد قول بأنه يصلي إلى الجهات الأربع إلا أنه ليس بمشهورين. ومستنده مستند الجهات الأربع ضعيف إلا أن اعتباره حسن، إلا أنه مفيد. صحيح أن المستند ضعيف ولكن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، البراءة اليقينية. أنا علمت أنه جاءت إلى ذمتي صلاة ويجب فيها استقبال القبلة، ولا تفرغ هذه إلا بأن يحصل لي علم بأني توجهت إلى القبلة أو ما هو بحكم القبلة كما سيأتي بيانه. قال واعتباره حسن. لماذا؟ لأن الصلاة كذلك، يعني إلى الجهات الأربع، تستلزم إما القبلة كما هو واضح، وإما الانحراف عن القبلة ولكن بما لا يبلغ اليمين واليسار. مسلما لا يبلغ اليمين واليسار، يعني لا يخرج عنهما. في النتيجة واحدة من هذه الصلوات ستصيب إما القبلة وإما هي ماذا؟ وإما لا تكون خارجة عن القبلة بنحو اليمين أو اليسار. شوفوا الإنسان إذا فرضنا أن القبلة بهذا الاتجاه، فتارة يصلي أربع جهات، صلاة إلى هنا وصلاة إلى هنا وإلى هنا وإلى الخلف، قبلة إشتان ولا شبه أصاب القبلة. أما إذا فرضنا أنه صلى، القبلة كانت بهذا الاتجاه، لا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه، وإنما كان فيها ميلان بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. هو عندما يصلي هنا بهذا الاتجاه ولم يخرج عن اليمين واليسار، إذا فرضنا بهذا الاتجاه، عندما يصلي بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه أيضا لم يخرج عن اليمين واليسار، لأنه 90 درجة في النتيجة هذه الكعبة أو القبلة إما واقعة على نفس الاتجاه التي صلى فيها وإما واقعة بين درجتين 90. ونحن قلنا لابد أن لا يبلغ اليمين أو يبلغ اليسار، يعني 180 درجة. أما هنا فأقصاه أنه سينحرف عن القبلة بدرجة 45، بعد أكثر من هذا لا يستطيع أن ينحرف عن القبلة، لأنه إذا صلى بهذا الاتجاه كاملا، وفرضنا أن القبلة بهذا الاتجاه، فهنا إذا صلى بهذا قد انحرف عنها ب 45 درجة، إذا صلى بهذا الاتجاه قد انحرف عنها 45 درجة أو أقل. واضح؟ نعم. متى تكون الصلاة باطلة؟ إذا انحرف عنها فوق 90 درجة. إذا انحرف عنها فوق 90 درجة عند ذلك تكون الصلاة باطلة. كان يجب عليه الاتجاه هنا ولكن هو صلى بالاتجاه هنا كاملا. كم المسافة؟ 90 درجة. هذه 90 درجة تكون الصلاة باطلة. ولكنه إذا صلى إلى جهات الأربع فصلاته يقينا إما تتوجه إلى القبلة أو لا تنحرف على القبلة بأكثر من 45 درجة. ولكنه يمكن أن يقال للشارح إذا كان هذا الغرض فالصلاة إلى ثلاث جهات أيضا يحقق الغرض. فالصلاة إلى ثلاث جهات أيضا يحقق الغرض. لماذا؟ ولكن بشرط أن يصلي بنحو مثلث الاضلاع تكون متساوية، يعني هذه الدائرة يقسمها الى ماذا؟ مو الى اربعة اقسام، وانما يقسمها الى ثلاثة اقسام. فاذا فاذا احسنتم فسينحرف، لا ينحرف اكثر من 60 درجة، لانه بين كل اتجاه واتجاه اي مسافة تكون 120 درجة. فلو فرضنا ان القبلة في وسطها اذا لم ينحرف اكثر من 60 درجة، والمفروض انه بستين درجة الصلاة صحيحة ام لا؟ نعم، لانه 90 درجة الصلاة باطلة. اذا الاعتبار يساعده واعتباره حسن. طب يمكن ان يقال اذا كان كنا نحن والاعتبار، الاعتبار يقول الصلاة ماذا؟ الى ثلاث جهات، لا الصلاة الى اربع جهات. قال او الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار، يعني ينحرف عنها ولكن لا يبلغ الانحراف 90 درجة، وهو موجب للصحاح، لانه سيأتي بعد ذلك ان الانحراف بتسعين درجة عن القبلة موجب لبطلان الصلاة. اما اذا كان اقل من ذلك وهو ما عبرت عنه الروايات ما بين المشرق والمغرب قبلة فالصلاة صحيحة، وهو موجب للصحة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء ظهر له بعد ذلك انه اشتبه وانحرف عن القبلة بهذه الدرجة او لم يظهر له، سواء كان في داخل الوقت او كان في خارج الوقت، صلاته لا تحتاج الى اعادة. نعم لا مبطل قطعا مبطل، بل ولو بمقدار، اتى بعض يقول بمقدار شبر لا, لا, لا, لا بأس به، اما اذا كان اكثر من ذلك ففيه بأس. ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة، قد هنا لقائلا ان يقول بانه قد صلاة الظهر هي الواجبة عليه واحدة لو اربع واحدة، بعد هذه الصلاة الباقية ما هي واجبة وغير واجبة، بعد لابد ينوي بها جميعا الوجوب، لانه اذا يصلي صلاة الظهر الى جهات اربع طب لا يستطيع ان ينوي واحدة بها واجبة، لابد ينوي بها جميعا واجبة، لانه يحتمل ان الاولى واجبة، يحتمل ان الثانية واجبة، يحتمل ان الثالثة، ويحتمل انها الرابعة. يقول هذا من باب المقدمة العلمية، يتذكر الاخوة في باب الوضوء في باب الغسل قلنا انه من باب المقدمة العلمية لابد ان نغسل اكثر من المقدار المطلوب، هنا ايضا نقول من باب المقدمة العلمية. يقول ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا ولكن من باب المقدمة، لماذا؟ لتوقف الصلاة الى القبلة او ما في حكم القبلة. ما في حكم القبلة يعني ماذا؟ يعني ما لم يخرج عن درجة 90، هذا ايضا قبلة، هو يعني ما لم يخرج عن درجة 90 قبلة او غير قبلة، غير قبلة، ولكن الشارع جعله في حكم القبلة، لا كما في الحاشية انه ما بحكمها، يعني الجهة والسمت، الجهة والسمت قبلة مو في حكم القبلة. نحن قلنا فيما سبق ان الجهة هي القبلة للبعيد لا انها في حكم القبلة للبعيد، اذا ما في حكمها مراد من حكمها يعني ما اعتبره الشارع قبلة، كما لو كما ان الشارع قال ما لم تخرج عن درجة، ما لم تنحرف عن درجة 90 من القبلة فصلاتك ماذا؟ صحيحة. هذا هو المراد من ما من قوله ما في حكم القبلة، يعني ما لم تنحرف بدرجة 90. قال لتوقف الصلاة الى القبلة او ما في حكم القبلة الواجب، هذه ضمير الواجب، الواجب الى من يعود؟ الى الصلاة، وكان ينبغي يقول الواجبة، يعني هذا الواجب على من يعود؟ نقول الواجب التوجه الى القبلة او ما في حكم القبلة، يعني التوجه الى احد الامرين، الواجب احد الامرين من القبلة او ما هو في حكم القبلة. الواجب عليه، عليه ماذا؟ يعني على ذلك الزائد، لتوقف الصلاة الى القبلة او ما في حكمها الواجب عليه، اي على ذلك الزائد الذي هو من قبيل المقدمة العلمية. ثم يقول وهذا ليس بغريب في الفقه، تفترضوا بان الانسان كان له ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس، ولا يعلم الطاهر من النجس، ولا يسعه الوقت ايضا حتى يطهرهما معا ويصلي في احدهما، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ان يصلي فيهما معا، يعني في هذا الثوب صلاة وفي هذا الثوب صلاة اخرى. قال فوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر. هنا يقول الشارح: ومثل هذا يجب بدون النص. اذا من هنا نحن لا نحتاج الى ان يكون النص على اعتبار الاربع صحيحا او ليس بصحيح، العقل حاكم بهذا. حتى ان وجد نص فهو مؤيد، وان لم يوجد نص فالعقل يحكم بانه لا بد من التوجه الى جهات اربع. الا اننا قلنا قبل قليل بان الاعتبار لا يقول التوجه الى جهات اربع، بل يكفي التوجه الى جهات ثلاث. ومثل هذا لا قلنا لا بد ان يتوجه بنحو مثلث اضلاعه متساوية، يعني يقسم ال 360 درجة الى ثلاث اقسام، 120 درجة 120 درجة و 120 درجة، مو ثلاث اتجاهات كما يشاء. والا في الاربعاء ايضا يأتي هذا الاحتمال، ان تصلي اربع جهات هكذا هكذا هكذا هكذا، لو كانت القبلة من هنا فما توجهت اليها. فاحنا قلنا بانه يكون جوائز تكون بلي يكون مثلث. لا بد تدرسون شوية رياضيات انتم مولانا. بلي بلي اذا قسمت الدائرة الى 120 الى ثلاثة اقسام كل قسم 120 درجة. شوفوا الان لو افترضنا هذه الدائرة، انتم تفترضون بانه احنا نطلف صلاها الشكل صلاها الشكل صلاها الشكل. ها ها انا لا ما افترض، اقول صلاها الشكل صلاها الشكل صلاها الشكل مو هالشكل. فتخلون المسافة 120 درجة 120 درجة 120 درجة. فإذا كان كذلك إذا لا ينحرف عن القبلة بأكثر من 60 درجة. قال: فيبقى النص له شاهدا وإن كان النص مرسلا ضعيفا من حيث السند. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة لا يشير إليه الشارح، قلنا يكفي التوجه إلى أي جهة شاء أينما تولوا فتم وجه الله. والروايات أيضا أشارت إلى هذا المعنى، قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: وذهب السيد رضي الدين الطاووس هنا أي في هذه المسألة وهو فاقد التقليد والإمارات والعلم إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الاربع. هذا مضافا الى ان القرعة واردة لكل امر مشكل لكل امر مشتبه، والقبلة هنا ماذا امر مشتبه ام لا، اذا فيها القرعة مع ورود القرعة لكل امر مشتبه. وهذا يعني هذا القول وهو العمل بالقرعة منه وهو نادر. عبارة قوية لطيفة، وهذا منه وهو نادر. يريد أن يقول أولا ذهاب السيد رضي الدين ابن طاووس إلى هذا القول مع وجود الروايات في الباب نادر. كيف يمكن أن ينتهى إلى القرعة مع أنه توجد عندنا إما روايات الصلاة إلى الجهات الأربع أو الصلاة إلى ماذا؟ إلى جهة واحدة. لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى القرعة. القرعة إنما تصل النوبة إليها إن شاء الله كما سنشير في علم الأصول إذا فقدنا كل الطرق الشرعية والعقلية معه. يعني العقل بعد لا يستطيع أن يقول شيء، عند ذلك ماذا نحتكمه؟ إلى القرعة. وهذا أوضح مصادقه في باب الخمسة. هناك باعتبار لا العقل يستطيع أن يقول شيء ولا الشرع في كثير من الموارد جاءنا بشيء، عند ذلك لا نستطيع أن نعين الأمر إلا بالقرعة. أما هنا أولا عندنا الشرع المبين حيث جاءت الروايات قالت الصلاة إلى الجهات الأربع. إن لم تكن تلك الروايات فروايات صحيحة السند موجودة الصلاة إلى جهة واحدة. إن لم يكن الشرع فالعقل حاكم بأنه ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، فلا بد من التوجه إلى الجهات الأربع أو إلى الجهات الثلاث. إذن هذا من ابن طاووس نادر. هذا مضافا الى ان هذا القول قول نادر لم يذهب اليه احد، لان المسألة بين قولين: اما الصلاة الى الجهات الاربع واما الصلاة الى جهة غير معينة، فهو قول نادر. شوفوا العبارة: وهذا منه نادر، يعني عجيبون. وهو القول ايضا قول نادر. اذا عندما نقول نادر بالنسبة الى منه لها معنى، وبالنسبة الى هو لها معنى اخر. وهذا منه نادر يعني عجيب اخر، كيف يذهب الى هذا مع وجود الروايات في الباب؟ وهذا نادر يعني قول نادر لم يذهب اليه احدون. لا مولانا، الخيرة لها مواردها والقرعة لها مواردها الاخرى. ملي إلا ولكن القرعة مطلب والاستقارة مطلب آخر، ولكن فلهذا نجد أنه في الاستقارة أكو بحث، بعض حرم الاستقارة من علمائنا، بل نعم في كتبت رسائل في تحريم الاستقارة، ولكن بل حتى لابد أن تشوفون الرسائل المكتوبة في التحريم، تشوفون بأنه يناقش هذا النص لا ما يناقش هذا النص شيخنا، وإلا ذاك القائلين بالتحريم أيضا من العلماء من المحققين القائلين. هو مهم مولانا تشوفوا الرسائل أفتوا في مقابلهم بأنه مولانا مشتبهين. وهذا منه وهو نادر. ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة، حتى افترضنا أنه هذا الإنسان صلى بصلاة إما عن اجتهاد وإما عن تقليد في الموارد التي يسوق له التقليد، وإما لو قلنا أنه في حال الحيرة يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، بعد ذلك انتشف له أنه صلى في جبر القبلة بالاتجاه المعاكس في القبلة ب 180 درجة. خب هنا ماذا يفعل؟ صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ التفتوا جيدا، المطلب شوي دقيق، فلهذا أريد الإخوة يلتفتوا، ولعله أيضا محل الابتلاء، مسألة ليست مسألة علمية، من المسائل اللي هي محل الابتلاء، لأنه المكلف شرعا مكلف بأنه إذا ابتلي بمسألة مو أنه يبطل الصلاة ويعيدها من الأول، هذه تكليف العاجز هذه، أما تكليف العالم هو أن يعمل بالموازين الشرعية. الإنسان إذا حصل له شك في الصلاة يستطيع أن يقطع الصلاة ويبدأ من صلاة جديدة بناء على من يرى قطع الصلاة جائز، ولكن لا بده أن الشارع يريده أن يعمل بتكاليفه، لأنه يقطع الصلاة ويبدأ صلاة جديدة. الآن لو افترضنا أنه انكشف له الخطأ، انكشاف الخطأ فيه صور، تارة ينكشف له الخطأ داخل الوقت وأخرى ينكشف له الخطأ خارج الوقت، هذه صورة، وتارة ينكشف له أن في الوقت أو خارج الوقت لا فرق، على الصورتين ينكشف له أنه كان قد انحرف عن القبلة بما يقل عن 90 درجة، وأخرى ينكشف له أنه قد انحرف عن القبلة بما يزيد عن 90 درجة. هذه صورتين. ثم إذا انكشف له أنه زاد عن 90 درجة في الانحراف، تارة يصل إلى درجة 180 وأخرى لا يصل، ما أدري أنا أعبر بالأرقام الرياضية، أتصور أفضل مما أعبر بالتيامن ويتياسر مشرق ومغرب عكس القبلة باعتبار هذه الألفاظ لعله شوية غريبة على ذهن الإخوة. إذن أعيد المسألة من جديد، أقول تارة ينكشف له الخطأ داخل الوقت وأخرى خارج الوقت، هاتان الصورتان وعلى الصورتين معا، تارة ينكشف له أنه انحرف بدرجة ما دون 90 يعني من 89 إلى ما دون، وأخرى ينكشف له أكثر من ذلك، هذا معنى أنه ينكشف له أنه صلى يمينا أو يسارا أو ما دونهما، يعني بين اليمين واليسار، ما دونهما يعني ينكشف له أن انحرافه عن القبلة كان أقل من 90. ملي؟ لا شوفوا استرفوا هاي القبلة، هذه القبلة متجهة اتجاه مستقيم القبلة هالشكل، تارة يصلي هكذا وأخرى يصلي هكذا، هذه عندما يصلي هكذا هذا القوس دائرة، إيش قد الحراف؟ هسه اسمحوا بطلعها يا سمودان، فقط أريد أبين صور المسألة، هنا 90 درجة وهالشكل، وأخرى القبلة هكذا كاملا فيصلي مثلا هكذا، هذا الانحراف درجة الانحراف إيش قد؟ 180 درجة، هذا يقال بأنه استدبر القبلة، استدبر القبلة يعني انحرف عنها ب 180 درجة، استدبار القبلة يعني أن القبلة بهذا الاتجاه فهو يقف بالاتجاه المقابل كاملا، يعني يقف دائرة، ونقول دائرة كم؟ 180 درجة. خب الآن الصور اتضحت، الآن نأتي إلى أحكام الصور. تقول اذا استدبر القبلة فتجب عليه الاعادة مطلقا ان كشف له داخل الوقت او خارج الوقت. هذا قوله. يقول اذا تبين انه في صلاته استدبر القبلة يعني انحرف عنها بنصف دائرة ب180 درجة فيجب عليه الاعادة مطلقا داخل الوقت وخارج الوقت. هذه الصورة. الصورة الثانية اذا انكشف له انه انحرف عن القبلة بما دون 90 درجة يعني دون التيامن والتياسر فهنا لا تجب عليه الاعادة ولا القضاء خارج الوقت سواء انكشف له داخل الوقت او انكشف له خارج الوقت لانه ما بين المشرق والمغرب قبلة. الصورة الثالثة وهو انه ينكشف له انه انحرف عن القبلة بما هو ب90 درجة يعني ربع دائرة. يقول هنا ان كان داخل الوقت فتجب عليه الاعادة اما ان كان خارج الوقت فلا تجب عليه الاعادة. واضح هذه الصورة الثلاث؟ اذا صورة تجب فيها الاعادة مطلقا داخل الوقت وخارج الوقت وهي الانحراف 180 درجة. صورة لا تجب الاعادة لا داخل الوقت ولا خارج الوقت وهي ما لو انحرف اقل من 90 درجة. وصورة تجب الاعادة داخل الوقت ولا يجب القضاء خارج الوقت لو انكشف له خارج الوقت وهو ما لو انحرف بدرجة 90. تبقى عندنا صورة اخرى وهي انه لو كان منحرف بدرجة 95 بدرجة 100 ولم يصل الى 180 يعني بدرجة 120 كان منحرف اتجاه القبلة هنا هذا اتجاه القبلة هو مو صلى هكذا ب 180 درجة صلى هكذا اذا صلى خب صحيح هنا تجب الاعادة ولا داخل الوقت تجب الاعادة. خب اذا هكذا صلى تجب الاعادة ولا تجب الاعادة داخل الوقت تجب الاعادة. طب حتى انتوا خلوا ذهنكم يمي مولانا حتى تفهمون هذا الفقه مولانا مو جريدة مولانا فقه فقه اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. هذول اللي يتطورون يصيرون فقهاء بالمطالعات عاد تدرون وضعهم شي يصير. شوفوا مولانا هذا اتجاه القبلة استلموا هذا اتجاه القبلة مباشرة. شخص يصلي بهذا الاتجاه صلاته صحيحة. شخص يصلي ما دون 90 درجة ايضا صلاته صحيحة ولا اعادته. اما اذا صلى باتجاه المعاكس تجب عليه الاعادة. اذا صلى يمينا او يسارا تجب عليه الاعادة ولكن داخل الوقت خارج الوقت لا تجب. حتى اذا صلى باكثر من درجة 90 صلى بهذا الاتجاه مو يمينا او يسارا خب هذا تجب عليه الاعادة داخل الوقت او لا تجب؟ نعم تجب لانه اذا كان الى اليمين واليسار تجب اذا كان اكثر من اليمين واليسار لا تجب وتجب عليه الاعادة داخل الوقت. خب تجب عليه الاعادة خارج الوقت او لا تجب عليه الاعادة خارج الوقت؟ يعني هل هو ملحق بمن استدبر القبلة او ملحق بمن تيامن او تياسر؟ ها مليم يعني كل ما تقولونه تقولونه بلا علم لانه دليل ما عندكم يقين عندي دليل جيد دليل. الحواشي مختلفين في فهم عبارة الشارح. سلطان العلماء له فهم وجمال المحققين القنفاري في حاشيته على اللمعة له فهم آخر. في ذهني أنه الحق مع القنفاري مو مع سلطان العلماء الذي حشى على اللمعة فلهذا نحن سنذكر المطلب حتى يتضح. قال ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة. حتى هذه المسألة مو مرتبطة كل من صلى وانكشف له الخطأ يعني علم بالقبلة وصلى ثم انكشف له الخطأ العلم لا يخطأ يخطأ. اعتمد على إمارة وبعد ذلك انكشف خطأ الإمارة. اعتمد على تقليد وبعد ذلك انكشف له ماذا خطأ التقليد. اعتمد على القرعة وبعد ذلك انكشف له ماذا خطأ القرعة ونحو ذلك. فالمسألة عامة مو مختصة بمورد دون مورد. قال ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة حتى بعد الصلاة بالاجتهاد بالعلم بالإمارات بالتقليد بأي طريق كان بالاجتهاد أو التقليد ولكن التقليد حيث يسوغ التقليد، حيث يجوز له التقليد كما ذكرنا، او ناسيا للمراعاة. اساسا نسي انه يجب عليه ان يتوجه الى القبلة، يضع هذا الانسان مثلا كل 6 مرة يصلي حتى ينسى ان التوجه الى القبلة واجب، قد نسي ان التوجه الى القبلة واجب وصلى بلا توجه الى القبلة، او ناسيا للمراعاة، لمراعاة التوجه الى القبلة، لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، لان ما بين المشرق والمغرب قبلة، يمين واليسار يعني ما لم يبلغ انحرافه 90 درجة، لم يعد ما كان بين اليمين واليسار اي ما كان دون اليمين واليسار، يعني دون 90 درجة، ربع دائرة، اي ما كان دونهما الى جهة القبلة، لاننا ذكرنا فيما سبق ان البعيد قبلته ماذا؟ الجهة من العين، الجهة. وإن قل، يعني وإن قل انحرافه عن اليمين واليسار، يعني حتى لو كان يصلي على درجة 89 أيضا صلاته ماذا؟ يعني على درجة 89 من الانحراف عن القبلة، أيضا صلاته صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة. مو وإن قل انحرافه عن القبلة، وإن قل انحرافه على اليمين واليسار. ويعيد ما كان إليهما محضا، يعني انحرف بدرجة 90. ويعيد ما كان إليهما أي إلى اليمين واليسار محضا في وقته لا خارج الوقت، هذه هي الصورة الثانية. وأما المستدبر وهو الذي انحرف بنصف دائرة 180 درجة، والمستدبر وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة، كان ينبغي أن يتوجه شمالا توجه جنوبا كاملا، ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا، يعيد ولو خرج الوقت. هذه هي الصور الثلاث التي أشار إليها الماتين. ثم هنا يقول على المشهور، أي على المشهور مو في الصور الثلاث، في هذه الصورة الثالثة، وهي إذا استدبرت تجب عليه الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. على المشهور لماذا؟ يقول جمعا بين الأخبار، هذه الأخبار أدت إلى أن نقول أنه إذا انحرف ما دون 90 فحكمه كذا، إذا انحرف إلى درجة 90 فحكمه كذا، إذا انحرف إلى درجة الاستدبار فحكمه كذا. طب ما هي الرواية؟ التفتوا جيدا للعبارة. قال جمعا بين الأخبار، أي أخبار؟ قال الدال أكثر تلك الأخبار على إطلاق الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه. هذه مو من المتن، مو من الشرح، ولكنه كان ينبغي أن يبين، لأن مراده هذا، مراده أن طائفة من الروايات دلت على أنه تجب الإعادة في الوقت سواء كان مستدبرا للقبلة أو كان منحرفا عنها بدرجة 90 ولكنه داخل الوقت، أما خارج الوقت فلا تجب الإعادة، سواء كان مستدبرا أو كان ماذا؟ أو كان يمينا أو يسارا. هذه طائفة من الروايات. فطائفة من الروايات قالت أنه من استدبر القبلة، يعني من انحرف عنها بدرجة 180 أو من انحرف عنها بدرجة 90 يمينا أو يسارا فلا تجب عليه الإعادة في الوقت مطلقا. هذه طائفة. طائفة ماذا قالت؟ وطائفة قالت من استدبر القبلة تجب عليه الإعادة داخل الوقت وخارج الوقت. هذه معارضة مع الطائفة الأولى لو مو معارضة؟ نعم معارضة، لأنه تلك قالت من استدبر أو من تيامن أو تياسر فتجب عليه الإعادة داخل الوقت وخارج الوقت لا يجب القضاء. هذه قالت بخصوص من استدبر ماذا؟ تجب الإعادة داخل الوقت ويجب القضاء ماذا؟ خارج الوقت. تتعارضان أو لا تتعارضان؟ ها؟ أعيد أرجع شوف ذهن الإخوة. شوفوا الذهن لابد ان يكون له قدرة ان يأخذ المطلب بسرعة حتى يستطيع ان يحكم. هذا عدم الحكم يعني ما اخذت المطلب. والا لو اخذت المطلب يعني المحمول خليته والموضوع خليته وقايستم بينهما تأخذون النتيجة. ولكن حين ان المحمول الموضوع ما ماخوذ القياس ايضا ما يتم النتيجة مو ماخوذ. الطائفة الاولى من الروايات وسببه مولانا ان الانسان سبب ان الانسان ما يأخذ المطالب الدقيقة بسرعة سببه انه الانسان يعود نفسه على انه الامور البسيطة يتعامل معها اما الامور المعقدة ما يتعامل معها. هذا يقولون لابد ان يكون الذهن ذهن رياضي اصولي. هذا مقصودهم انه عنده قدرة على ان يتلقف الامور المعقدة مو انه اذا اراد ان يفهم امرا معقدا. فكل رواية الان تذكرتها عن الامام الصادق سلام الله عليه رواية هو لطيفة في البحار الجزء الاول. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له السائل يا ابن رسول الله شخص أقول له شيئا يقول لي بعد أن أكمل المطلب يقول أعد ما فهمت مرادك وشخص أقول له المطلب إلى أن أتمه يفهم المطلب بلا إعادة وشخص في وسط الطريق قبل أن أتم المطلب يفهم المطلب ما السبب في ذلك؟ وسؤال لطيف من الناحية النفسية. تشايفين هذا في المحاورات ايضا واجهين هذا انه شخص تتكلم وياه انت بعد ما نكمل الكلام يقول فهمت شو تريد تقول. تقول شو تريد اقول بوثيني تقول هالشكل. شخص تتم له مطلب حتى يفهم وشخص انت تتكلم معه يقول اذا ممكن تعيده شو مقصوده تعيده مرة. الإمام سلام الله عليه يقول أما الأول فذلك الذي أعطي عقله عند بلوغه وأما الثاني ذاك اللي يقول لك عيد المطلب مرتين وأما الثاني اللي يفهم المطلب مرة واحدة فذلك الذي أعطي عقله بعد ولادته وأما الثالث فقال فذلك الذي أعطي عقله وهو جنين في بطن أمه. شوفوا هذه المطالب احنا أئمة عليهم افضل الصلاة والسلام ما نحتاج ان نقيم لهم كرامات. حتى والله ما ادري افلان ذبيحة هيك سوالها صارت الشكل هذه ما العوام تفيد اما العلماء تفيدهم هذه الكلمات. هذا فد عالم محقق عندما يأتي عالم نفس عندما يأتي ويحقق في هذا يفهم ان القائل بهذه الكلمات. الاخوة يلتفتون الى هذا المطلب. شوفوا احنا لا نحتاج ان ننازع الاخرين ان ائمتنا بحق. لماذا؟ لانه يكفينا ان نراجع كلمات هذه الطائفة وهذه الطائفة. احنا نراجع كلمات ائمتنا ونرى معاجز قولية اكون. حتى ما نحتاج معاجز عملية عندهم او لا توجد عندهم. معاجز قولية حتى من الطرف الاخر ولا تبيع جزء قولية ولا واحد. خلينا نشوف. وهذا دليل يكفينا على انه الفارابي سئل ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين قال دليلنا على ذلك استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. هذا احنا ما نحتاج هسه نأتي إلى القرآن لنرى بأنه أكو دليل على إمامة أمير المؤمنين وما أكو دليل على إمامة أمير المؤمنين. العالم يرى بأنه ما كفد مورد أمير المؤمنين يحتاج إلى سؤال من أحد لكن يوجد أحد في كل الإسلام وفي كل المسلمين من يمكنه أن يستغني عن أمير المؤمنين في قوله في أقواله في بلاغته في إلى غير ذلك. أنا كنت أسمع في بعض الأخبار يقول بأنه أخيرا علماء ما أدري كذا واصلين إلى هالنتيجة أن الإنسان إذا نام على يمينه فالغذاء يهضم في مدة 4 ساعات إذا نام على يساره فالغذاء لا يهضم إلا في 8 ساعات. يذكرون العلة بأن القلب يكون عليه ضغط كذا كذا. وهذه رواياتنا عن إثنتنا تقول في السحب أن الإنسان ينام على اليمين لا على اليد. وهذه معاجزهم. إحنا ما نحتاج أنه هسه نكتب كتب استدلالية في علم الكلام نثبت أنه أئمة حق أو ليس بحق. وين كان إحنا بحثنا وصلنا لهنا؟ نرجع إلى محل الكلام. قلنا توجد عندنا طائفتان او طوائف ثلاث من الروايات. الطائفة الاولى سبحان الله انا شيء غريب اجده بانه هذه يوم الاربعاء في المناسبة ذكر الائمة سلام الله عليهم يأتي معني. الله يعلم اني مقاصد يعني مو مهيئ قد مطلب انه يوم الاربعاء اقوله في حق الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام ولكنه بركتهم ايضا تجرنا الى انه نتكلم ولو دقائق عن فضلهم عليهم افضل الصلاة والسلام. طائفة من الروايات تقول بانه من استكبر القبلة ومن تيامن او تياتر تجب عليه الاعادة داخل الوقت ولا يجب عليه القضاء خارج الوقت. طائفة من الروايات. طائفة ثانية من الروايات ماذا تقول؟ تقول من استكبر القبلة فقط، مو من استكبر او تيامن او تياسر. اذا من هذه الجهة ماذا؟ اخص من تلك. ليك تقول من استكبر، من تيامن ومن تياسر. هذه تقول فقط من استكبر. فليك ماذا تحكم؟ تقول من استكبر او تيامن وتياسر تجب الاعادة داخل الوقت ولا يجب القضاء خارج الوقت. هذه الطائفة الثانية تقول من استكبر تجب الاعادة داخل الوقت ويجب القضاء خارج الوقت. يقع التعارض او لا يقع التعارض؟ يقع التعارض. يعني في من استكبر الطائفة الاولى ماذا تقول؟ لا يجب القضاء خارج الوقت. هذه الطائفة ماذا تقول؟ يجب القضاء خارج الوقت. واضح هذا المطلب؟ وطائفة ثالثة توجد من الروايات، وطائفة ثالثة من الروايات تقول من تيامن او تياسر يجب عليه القضاء، اما اكثر من ذلك فلا يجب عليه القضاء. حتى اقرأوا العبارة معي مرة اخرى. قال هذه الصور الثلاث عندما رأيتم ان احكامها مختلفة، في الصورة الاولى قلنا لا يعيد، في الصورة الثانية قلنا يعيد داخل الوقت، في الصورة الثالثة قلنا يعيد داخل الوقت وخارج الوقت. طب هذه باشتهاء للفقهاء يقول لا، مقتضى الروايات هكذا. اذا اردنا ان نجمع بين هذه الطوائف من الروايات النتيجة تطلع ماذا؟ هذا الذي ذكرناه لكم على قول المشهور، جمعا بين الاخبار الدال اكثرها على اطلاق الاعادة في الوقت ماذا؟ وعدم القضاء خارج الوقت. هاي الطائفة الاولى. وبعضها على تخصيصه، تخصيص وجوب الاعادة على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر. اذا ما دون التيامن والتياسر ماذا؟ لا تجب الاعادة. وهذه الصورة الاولى. اذا ما دون التيامن والتياسر لا تجب الاعادة، مع التيامن والتياسر تجب الاعادة داخل الوقت بمقتضى الطائفة الاولى من الروايات. خب اذا كان مستكبرا داخل الوقت وخارج الوقت بمقتضى الطائفة الثانية من الروايات. واضح المطلب؟ قال واعادة المستكبر مطلقا داخل الوقت وخارج الوقت. التفتوا جيدا. والاقوى الإعادة في الوقت مطلقا. إمام الحاشية يقول مراده من الإطلاق يعني من غير تفصيل بين أن يكون متياملا أو متياسرا أو ما دون ذلك. يعني ماذا؟ يعني إذا شرق، إذا كان أقل أيضا من درجة 90 تجب الإعادة ولا تجب الإعادة داخل الوقت. حديث الحاشية يقول ها، يقول مراد الشارح من قوله مطلقا ماذا؟ من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر وغيرهما، يعني دون التيامن والتياسر. اذا يريد ان يقول ماذا؟ يريد ان يقول بانه لو انكشف له الخلاف وراى ان صلاته كانت دون اليمين او اليسار الشارح ماذا يقول داخل الوقت؟ تجب الاعادة، مع ان الاجماع قائم على خلاف ذلك. فليس هذا مقصود الشيء. الإجماع قائم على أنه ما دون المشرق، ما دون اليمين واليسار لا تجب الإعادة. وإنما مراده شيء آخر. طبعا هذا التفسير تفسير سلطان العلماء في حاشيته على اللمعة. إلا أنه جمال المحققين الخنساري في حاشيته على اللمعة يقول لا، بقرينتي ما سنذكره لكم أن مراده من الإطلاق هنا ليس هذا المعنى الذي ذكر، وإنما مراده سواء كان مستكبرا او متيامنا او متياسرا تجب الاعادة داخل الوقت، اما خارج الوقت ماذا؟ فلا يجب القضاء. واضح صار المطلب ام لا؟ اذا قوله مطلقا يعني سواء كان مستدبرا او متيامنا او متياسرا لا يجب القضاء خارج الوقت. اما في المتيامن والمتياسر فواضح، اما في المستدبر يقول تلك الروايات التي دلت على التفصيل تلك الروايات ضعيفة السند لا يمكن قبولها. اذا نعمل باي طائفة؟ على الطائفة الاولى، نعمل على اطلاق الاعادة في الوقت وعدم القضاء ماذا؟ خارج الوقت. اما الطائفة الثالثة واعادة المستدبر مطلقا تلك لا نعمل بها. اذا فلا نقيد اطلاق الطائفة الاولى من الروايات. ملوح المطلب ام لا؟ قال والاقوى اعادة في الوقت مطلقا. مراد الاطلاق يعني ماذا؟ يعني سواء استدبر او تيامن او تياسر في الوقت تجب الاعادة، خارج الوقت لا تجب الاعادة. خلافا لماذا؟ يعيد ولو خرج الوقت على المشهور، خلافا للمشهور الذي يقول يعيد خارج الوقت ولا يحمل هذا المشهور. لماذا؟ لضعف مستند التفصيل. اي تفصيل؟ مو التفصيل بين التيامن والتياسر وما دون ذلك، بل التفصيل بين التيامن والتياسر والتياسر والاستدبار. واضح ولا؟ هذا التفصيل مو مراد من التفصيل بناء على المعنى الذي شرحناه، يعني التفصيل بين اليمين واليسار وما دون ذلك، بل التفصيل بين اليمين واليسار والاستدبار. لأنه كان فيه تفصيل أنه إذا كان إلى اليمين واليسار فلا يجب القضاء خارج الوقت، إذا كان مستدبر فيجب القضاء خارج الوقت. يقول مستند هذا التفصيل ضعيف. ولا يقول الخنتاري بأنه ليس مراده مستند التفصيل بين التياسر والتيامن وما دون ذلك ضعيف، لأنه ليس ضعيف الرواية. ذاك التفصيل ليس فيها ضعف. نعم، ذاك التفصيل الآخر وهو ما بين التيامن والتياسر والاستدبار يوجد ضعف في الروايات. واضح المطلب أم لا؟ قال لضعف مستند التفصيل الموجب لتأييد صحيح، أي الصحيح من الروايات، المتناول بإطلاقه موضع النزاع. إطلاق ماذا يعني؟ إطلاق الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارج الوقت. اذا لا نقيد ذلك الاطلاق بغير المستدبر، فنقول في المستدبر انه يجب القضاء خارج الوقت. شوفوا اللمعة، الاخوة يلتفتون، نحن عندما نقول لمعة تحتاج الى دراسة، هذا مو معنى ان كل المطالب في اللمعة تحتاج الى دراسة. كثير الاخوة يبدي عنه يطالع 30-40-50% من الكتاب يفهمه. اكو مواضع في اللمعة تحتاج الى تأمل الى دقة مثل هذا الموضع، فلهذا صار كتابا درسيا لتقييد الصحيح المتناول باطلاقه موضع النزاع. حتى الاخوة يتذكرون نحن اشرنا قلنا اذا لم يبلغ 180 وكان اكثر من 90 فما هو ملحق بماذا؟ قال ملحق بالمتيامن والمتياسر، لا انه ملحق بالمستدبر. يقول هذا على المشهور تظهر النتيجة، اما على مبنانا فلا تظهر ثمرة. لماذا؟ لانه سواء كان مستدبر سواء كان متيامن او متياسر يجب القضاء خارج الوقت لا يجب القضاء. اذا لا فرق بانه يكون ملحقا بالمستدبر او يكون ملحقا ماذا؟ بالمتيامن او المتياسر. فلهذا هذه قرينة اخرى على انه هو يريد ان يفصل، يريد ان ينتقل بين الاستدبار واليمين واليسار، مو التفصيل بين اليمين واليسار وما الى ذلك. هذا يقرأ على المشهور، اما مبنى فلا يفرق. وعلى المشهور كل ما خرج عن الدرع القبلة على الاستدبار الى ان يصل الى اليمين واليسار يلحق بهما، يعني بماذا؟ باليمين واليسار. يعني ماذا حكمه؟ يعني يجب القضاء اعادة داخل الوقت وعدم القضاء خارج الوقت. اما على مبنانا سواء لحق بالاستدبار او لحق باليمين واليسار فلا يجب القضاء خارج الوقت. على المشهور ترى هذه الثمرة، اما على ما اخترناه نحن وهو الاعادة في الوقت مطلقا بعد هذه الثمرة لا ترى. سواء كان هذا ملحق بالاستدبار ملحق بالتيامن او التياسر لا يجب القضاء خارج الوقت. قال وعلى المشهور كل ما خرج عن جبر القبلة الى ان يصل الى اليمين واليسار يلحق بهما وما خرج عنهما نحو القبلة يعني ما كان اقل من 90 درجة الانحراف وما خرج عن اليمين واليسار ولكن مو باتجاه الاستدبار بل باتجاه القبلة يعني ما دون 90 درجة وما خرج عنهما ولكن نحو القبلة مو نحو الاستدبار يلحق بها يعني يلحق بالقبلة يعني حكمه انه صحيح ما بين المشرق والمغرب والحمد لله رب العالمين.